من سبع الأشياء الجزء الثالث عشر صفحة 265. وقد رتب فيها التعريف إيمان اليهود على هذا المقتضى فقال: ويمينهم إنني والله والله والله العظيم القديم الأزلي الفرد الصمد الواحد الأحد المدرك المهلك باعث موسى بالحق وشاد إذره بأخيه هارون وحق التوراة المكرمة وما فيها وما تضمنته وحق العشر كلمات التي أنزلت على موسى في الصحف الجوهر وما حوته قبة الزمان وإلا تعبدت فرعون وهامان وبرئت من بني إسرائيل ودانت بدين النصرانية وصدقت مريم في دعواها وبرأت يوسف النجار وأنكرت الخطاب وتعمدت الطور بالقاذورات ورميت الصخرة بالنجاسة وشاركت مختنصر في هدم بيت المقدس وقتل بني إسرائيل وألقت العذرة على مظان الأصفار وكنت ممن شرب من النهر ومال إلى جالوت وباركت شيعة طالوت وأنكرت الأنبياء ودللت على دانيال وأعلمت جبار مصر بمكاء أرمياء وكنت مع البغي والفواجر يوم يحيى وقلت إن النار المضيئة من شجرة الأوسب نار إفك وأخذت الطرق على مديا وقلت بالعظائم في بنات شعيب وأجلبت مع الصحر على موسى ثم برئت مما آمن منهم وكنت مع من قال اللحاق اللحاق لندرك من فر وأشرت بتخليف تابوت يوسف في مصر وسلمت إلى السامري ونزلت أريح مدينة الجبارين ورضيت بفعل سكنة سدوم وخلفت أحكام التوراة واستبحت السبت وعدوت فيه وقلت إن المظلة ضلال وإن الحنك محال وقلت بالبداء على الله تعالى في الأحكام وأجهت نفسه الشرائع واعتقدت أن عيسى بن مريم المسيح الموعود به على لسان موسى بن عمران وانتقلت عن اليهودية إلى سواها من الأديان واستبحت لحم الجمل والشحم والحواية أو ما اختلط بعظم وتأولت أن آكل ثمنه أو ثمنه غير آكله وقلت مقالة أهل بابل في إبراهيم وإلا أكون محرما حرمة تجمع عليها الأحبار وتقلب علي حصر الكنائس ورددت إلى التيه وحرمت المن والسلوى وبرئت من كل الأصباط وقعدت عن حرب الجبارين مع القدرة والنشاط. قلت قوله في هذه اليمين في حرمة الشحم وما في معناه وتأولت أن آكل ثمنه غير آكله بمعنى أنه استعظم الوقوع في تأول ذلك وهو خلاف معتقدهم لأنهم يتأولون أن آكل ثمنه غير آكله كما تقدم عنهم وإنما تمنع ذلك الثامرة فكان من حقه أن يورد ذلك في يمين الثامرة وأن يقول هنا ولم أتأول أن آكل ثمنه غير آكله فتنبه لذلك وأعلم أن أول ما استحدثت هذه الأيمان لأهل دين اليهودية فيما ذكره محمد بن عمر المدائني في كتاب القلم والدواء في زمن الفضل ابن الربيع ووزير المشيد أحدثها كاتب له فقال له كيف تحلف اليهودي؟ قال أقول له وإلا برئت من الإله الذي لا تعبد غيره ولا تدين إلا له ورغبت عن دينك الذي ارتضيته وبعثت التوراة وقلت إن حمار العزيز راكب جمل موسى ولعنك 800 حبر على لسان داود وعيسى ابن مريم ومسخ الله كما مسخ أصحاب السبت فجعل منهم القردة والخنازير وخالفت ما دونه دانيال وأشلومة ويوحنا ولقيت الله بدم يحيى ابن زكريا وهدمت الطور صخرة صخرة وضربت بالناقوس في بيت المقدس وتبرع منك الأصباط وآبائهم إسرائيل وإسحاق وإبراهيم وغمست ريحة الجثاليق في معمودية النصاري وانقلبت عن السبت إلى الأحد وإلا قدر الله لك أن تلقى الذي يخرج من الماء ليلة السبت وطير الله طعامك لحم الخنزير وقروش الجمال وبعد القنازير وصلت الله عليك وعلى أهلك بختنصر ثانية يقتل المقاتلة ويسمي الذرية ويخرب المدائن وأراك الله الأيدي التي تنال الركب من قبيل الأصباط وأخذك الله بكل لسان جحدته وبكل آية حرفتها وقلت في موسى الزور وإنها في محل صبور وفي دار غرور وجحدت إلى إهية أشر إهية أسبق وأطآل شداء وهذه اليمين لازمة لك ولبنيك إلى يوم القيامة. قلت هذه اليمين في غاية الإتقان والتجديد إلا أن قوله وآخذك الله بكل لسان جحدته وبكل آية حرفتها غير مناسب لتحريفهم، لأنهم يرون أن لا إثم عليهم في الجحد ولا يعترفون بالتحريف بل ينكرونه على أن أكثرها غير متوارد على اليمين التي أوردها في التحريف، فلو ألحقها بها مرجعت في آخرها على صيغة اليمين الأولى من إيرادها بصيغة التكلم، مثل أن يقول وإلا برئت منك برئت منك إلهي الذي لا أعبد غيره ولا أدين إلا له، وإلا رغبت عن ديني الذي ارتضيته وعلى ذلك في الباقي لكان حسنا. الطائفة الثانية من اليهود السامرة وهم أتباع السامري الذي أخبر الله تعالى عنهم بقوله في سورة الأعراف وأضلهم السامري، قال بعض المفسرين واسمه موسى ابن الزهر، وكان أصله من قوم يعبدون البقر، فرأى جبريل عليه السلام مرة وقد جاء إلى موسى راكبا على فرس الحياة فأخذ قبضة من تراب من تحت تحافر فرسه، وكان بنو إسرائيل قد خرجوا معهم حلي استعاروه من قبض، فأمر هارون أن يحفروا حفرة ويلقوه فيها يلقوا فيها ذلك الحلي حتى يأتي موسى فيرى فيه رأيه، فجمعوا ذلك الحلي كله وألقوه في تلك الحفرة، فجاء السامري فألقى ذلك التراب عليه وقال له كن عجلا جسدا له خوار، فصار كذلك. قال الحسن صار حيوانا لحما ودما، وقيل بل صار يخور ولم تنقلب عينه، فقال له السامري هذا إلهكم وإله موسى، فعكفوا على عبادته ونهاهم هارون ولم ينتهوا وحرق العجل وذراه في اليم كما أخبر الله تعالى عنه بقوله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، فأمروا بقتل أنفسهم كما أخبر تعالى بقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم الآية، فقتل منهم 70,000 ثم رفع عنهم القتل بعد ذلك. وقد اختلف في السامرة هل هم من اليهود أم لا، والقراءون والربانيون ينكرون كون السامرة من اليهود، وقد قال أصحابنا الشافعية رحمهم الله إنهم إن وافقت أصولهم أصول اليهود فهم منهم حتى يقروا بالجزية وإلا فلا. ثم السامرة لهم توراة تخصهم غير التوراة التي بيد القرائين والربانيين، والتوراة التي بيد النصارى، وهم ينفردون عن القرائين والربانيين بإنكار نبوة من بعد موسى ما عدا هارون ويوشع عليهم السلام، ويخالفونهم أيضا في استقبال سحرة بيت المقدس، ويستقبلون طور نابلس ويوجهون إليه موتاهم زاعمين أنه الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام، ويزعمون أن الله تعالى أمر داود عليه السلام ببناء بيت المقدس عليه فخالف وبناه بالقدس قاتلهم الله أن يفكون، وهم قائلون أيضا أن الله تعالى هو خالق الخلق الباري لهم وأنه قادر قاهر قديم أزلي، ويوافقون على نبوة موسى وهارون عليهم السلام، وأن الله تعالى أنزل عليه التوراة إلا أن لهم توراة تخصهم تخالف توراة القرائين والربانيين المتقدمة الذكر، وأنه أنزل عليه أيضا الألواح الجوهر المتضمنة للعشر كلمات المتقدمة الذكر، ويقرون أن الله تعالى هو الذي أنقذ بني إسرائيل من فرعون ونجاهم من الغرق، ويقولون أنه نصب طور نابلس المقدم ذكره قبلة للمتعبد، ويستعظمون الكفر بالتوراة الذين هم يعترفون بها والتبرؤ من موسى عليه السلام دون غيره من بني إسرائيل، ويعظمون طورهم طور نابلس المقدم ذكره، ويستعظمون تلك وقلع آثار البيت الذي عمر به، ويستعظمون استباحة السبت كغيرهم من اليهود، ويوافقون القرائين في الوقوف مع ظواهر نصوص التوراة، ويمنعون القول بالتأويل الذاهب إليه الربانيون من اليهود، وينكرون صحة توراة القرائين والربانيين، ويجعلون الاعتماد على توراتهم، ويقولون لا مساس بمعنى أنه لا يمس أحد ولا يمسه، قال في الكشاف كان إذا مس أحد أو مسه أحد حصلت الحمى للماس والممسوس، وقد أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام السامري اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ويحرمون من الذبائح ويحرمون أكل اللحم مختلط بلبن زاعمين أن في توراتهم النهي عن أكل لحم الجدي بلبن أمه، ويستعظمون السعي إلى الخروج إلى الأرض التي حرم عليهم سكناها وهي مدينة أريحة، ومن أكبر الكبائر عندهم وطء المرأة الحائض والنوم معها في مضجع واحد، لا سيما إذا فعل ذلك مستبيحا له. ومن أعظم العظائم عندهم إنكار خلافة هارون عليه السلام والأنفة من كونها. وقد رتب في التعريف يمينهم على مقتضى ذلك، فذكر أن يمينهم إنني والله والله والله العظيم البارئ القادر القاهر القديم الأزلي رب موسى وهارون منزل التوراة والألواح الجوهر منقذ بني إسرائيل وراسم الطور قبلة للمتعبدين، وإلا كفرت بما في التوراة وبرئت من نبوة موسى وقلت إن الإمام في غير بني هارون، ودكيت الطور وقلعت بيدي أطر البيت المعمور واستبحت حرمة السبت وقلت بالتأويل في الدين وأقررت بصحة التوراة اليهود وأنكرت القول بأنه لا مساس، ولم أتجنب شيئا من الذبائح وأكلت الجدي بلبن أمه وسعيت في الخروج إلى الأرض المحظور على سكنها المحظور علي سكنها وأتيت النساء السود زمان الطمس مستبيحا لهن وبت معهن في المضاجع وكنت أول كافر بخلافة هارون وأنفت منها أن تكون.